ممكن يكون يرى تغرب شمس ولم يدرك الفراغ. وايه؟ الشمس غربت ولم يدرك الفراغ، فكيف يترتب على ذلك الوجود؟ خلاف الركن بس. فين يترتب على ذلك الوجود؟ عشان احنا قلنا ان الفراغ لا مكان ولا ذات. لا يلزم من وجود الصلاة وجود السبب، يلزم من وجود الصلاة وجود السبب، فإن الصلاة لا يخرج هذا السبب لو دخول الوقت، فإذا وجد الصلاة معناه وجد السبب يقينا، وجد السبب يقينا. المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على القول الراجح، وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رائحة النهار، وأما رفعة التوبة فتصح. وقوله ومثال وجود ما المهم أن النفلة الذي لا سبب يجوز في وقت النهي على قول الراجح، وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رائحة النهار، وأما رفعة التوبة فتصح. وقوله ومثال وجود مانع في العقد أن يبيع ما تلزمه من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. من هو الذي تلزمه الجمعة؟ والذي تمت فيه الشروط: البالغ، العاقل، المسلم، الحر، المستوطن، الذكر. المهم انه اذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائها الثاني فالبيع غير صحيح لوجود مانع يمنع من صحه البيع، وهو قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فلا يصح العقد على لوجود مانع وهو النداء الثاني، هو نداء الصعود الخفيف. ده مانع وجود النداء هذا مانع من صحة البيع، مانع. وقوله حتى لو بيع لو البيع تبغى في الشروط فبيع في الشروط كل شيء، لكن بعد نداء الثاني هذا وجود مانع، هذا تمثيل للمانع. وقوله على وجه المباح يفيد انه قد يباح البيع ولو بعد الاذان الثاني كالمضطر، مثل بيع اثناء الوضوء او شراء اللباس الذي يستر به عورته، او على كل ولو على كل حال فيباح كل ما دعت اليه الضروره الشرعيه او الحسيه والله اعلم. لان تعارض امران الان، ان يترك الصلاه ما عنده ثوب، هل يترك الصلاه ولا يحضرها ولا يشتري؟ فقدم هنا ما كان شرطا في العبادة ذاتها وستر العورة، ولهذا قال على وجه لا يباح. فإذا كان على وجه يباح كمن اشترى ثوبا يستر به عورته فهذا يستثنى، أو كمن اشترى ماء ليتوضأ به هذا يستثنى. طيب إذا اشترى سواكا يتسوق به، سمع الخطيب على المنبر وهو رايح المسجد فلا واحد يبيع سواك فاشترى سواكا، لا يصح، لا يصح ان السواك ليس من شروط الصلاه ولا سواكا، الا قول شافعي اظن لداود الظاهري انه يرى ان السواك شرط في صحه الصلاه. لو رايت فرق حرام ولا ترطى الاثار، ياثم هذه واحده، اثنين لا ترطى الاثار، يبقى نرجع بعد الجمعة نرجع البيع كل واحد ويأثم من تعديه، لكن إذا كان لا يعلم تفعل به لكن ما تفرط الأصل. التأمع عند فقد الماء أو عدم الاستطاعة، لكن هذا يستطيع وموجود الماء. فوائد الأحكام التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعقد، فالموضوع للتعقد تكليفي. وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي، فيعتقد الإنسان أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح، فمقتضى خطاب الشرع بالإباحة تكليف. التكليف إلزام ما فيه مشقة وآلة اللغة، ونحن ملزمون بأن نعتقد حل ما أحله الشرع سواء فعلناه أو لم نفعله، وأن نعتقد فرضية ما فرضه الشرع سواء فعلناه أو لم نفعله وكذا. يعني إذن دخول المباح في الأحكام التكليفية مع كوني لم يتعلق بأمر ولا نهي بالذات، إيه هو سبب دخولي في أحكام الدين؟ من البحث عليه والقليل من الأمر والنهي من الوجه والفرق، هذا يكون تكليف الكلفة بأن أحد مباح من الأمر. هل هذا تكليف؟ أن أحد مباح من الأمر؟ تعبر بالشكل. نعم لا يبقى مش مباح الآن. لو كان مسيح يبقى مش مباح. تعبد بي على وجه الله يعني الرب يعني مثلا نقول هنا اعتقاد الواحد. فدخول في المباح هو من جهة في دخول في التحكم في التكلفية من جهة اعتقاد إباحته. فاعتقاد إباحته نوع تكليف. طيب ليزو نزل.